أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عوج له على الإطلاق على حاله القائم، مهما تعرض مهما أثر عليه، هو القرآن، لم يجعل فيه الله عز وجل، ولم يجعل له أي قبول لأي عوج، ولم يجعل له عوجا. هذا هو القرآن أيها الأحباب. أحبتي في الله، القرآن هجر بين أهله الآن، هذا يقين، إلا من رحم ربي. لماذا؟ لأن القرآن لو أنه قائم كما يجب بين أهله الآن ما كان حال الأمة على ما هي الآن، لأن القرآن فيه كما ذكرنا الهدى والبيان والتبيان لكل ما يمكن أن يسلك به العبد لربه جل في علاه، وإذا تمسكت به الأمة سادت وعزت ومكن لها الله. أما إذا هجرت الأمة القرآن ذلت وهانت على العباد وعلى سائر الأمم، وهذا هو الحال الذي يجب أن نقف معه وقفة صادقة، وقفة جادة لنعالج ما نحن عليه الآن. القضية أصبحت من الخطورة بمكان. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر ليبين لنا خطورة الحال، محدثا عن علامات آخر الزمان، قال فيما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه، ويقول أنس: أحدثكم حديثا لا يحدثكم به غيري، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة، عد معي، أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لكل 50 امرأة لهن قيم واحد، صلى الله على الحبيب المصطفى. الجهل أيها الأحباب أصبح آفة يعاني منها كثير من المسلمين فضلا عن غيرهم. الجهل وقبض العلم وقلة العلم وانتزاع العلم، جاءت تعبيرات مختلفة في أحاديث مختلفة لهذا اللفظ، قلة العلم أصبح آفة، والعلم هو النجاة. ولذلك قال أحد السلف: باليقين، أي بالعلم الذي لا شك فيه، عرف الله. باليقين عرف الله، وبالعقل عقل عن الله. وهذه دعوتنا أيها الأحباب، نود أن نعيش مع العقل بلغة حديث أهل العصر. والقرآن لا يتنافى مع العقل، والإسلام لا يتنافى مع العقل، بل هو دين العقل، دين الأسباب، بعد التسليم لرب العرش العظيم، دين الأسباب ثم التوكل على الله. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت سيرته نموذج للمتوكل على ربه، وكان عمله نموذج للأخذ بالأسباب إلى أبعد ما يكون، ثم يصدق في توكله على ربه. هكذا أيها الأحباب، نرى أن القرآن يدور معنا ويدور بنا حول فضائل لهذا القرآن، من علمها وعمل بها رفع بها درجات، ومن تركها وتخلى عنها ذل وهان. اسمع إلى بعض ما ورد عن فضائل القرآن. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا فيما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث الطويل، وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم به، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ما اعتصمتم به، كتاب الله، كتاب الله أو كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رافعا سبابته إلى السماء ناقصا إياها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، قالها ثلاثة صلى الله على الحبيب المصطفى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا مجمل الحال أنه تارك فينا القرآن، إن تمسكنا به واعتصمنا به وعملنا به لن نضل أبدا. وكلام الحبيب المصطفى حق، فهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن جاء البعض فقال ذكر القرآن فقط، نقول: لا، إذا ذكر القرآن فلا بد أن يكون شاملا معه السنة، فكلاهما ذكر، وإذا ذكرت السنة لا بد أن يكون مستحضرا معها أنها مرتبطة بالقرآن. وهذا الحديث الآخر الذي رواه البيهقي والحاكم وصححه الألباني عن أبي هريرة يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أو خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما أبدا، ما لم تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا، أي الكتاب والسنة، حتى يرد علي الحوض، صلى الله على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، إذا تكلمنا عن فضل القرآن وعن وظائف القرآن لن ينتهي بنا الحديث، ولكننا في هذه الحلقة نقدم لبعض الإشارات السريعة حول القرآن وحول حال أمة القرآن وحول الشبهات التي تثار حول القرآن، لتكون لنا بعد ذلك منهجا نسير عليه في حلقتنا إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. والله أسأل أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول وفيما نعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذان الحديثان اللذان ذكرناهما آنفا حول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن الفلاح والنجاة والفوز في التمسك والاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا البخاري قد أخرج لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. بل نأخذ هذا الحديث الجليل الذي رواه النسائي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني عن أنس بن مالك وعن النعمان بن البشير أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. بل اسمع إلى هذا الكلام الجليل الذي رواه الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي موسى الأشعري يقول فيه: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، فاكهة كالتفاح، كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق عافانا الله وإياكم الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، سلم يا رب، ريحها لا ريح لها وطعمها مر، كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. وهذا الحديث الذي أخرجه الشيخان أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاهما، رضي الله عنهما وأرضاهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، أي لا تتمنى يا عبد الله أن تبلغ ما بلغ ما بلغه ما بلغه أخوك، أو تبلغي ما بلغته أختك، إلا في هذين أو في هاتين الاثنتين. ما هما؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فتصدق به آناء الليل والنهار، فتصدق به آناء الليل والنهار. أيها الأحباب، لو تكلمنا عن الأدلة أو الأحاديث أو الآيات من كتاب الله حول فضل القرآن ما انتهى بنا المقام، ولكننا نقول كما ذكرنا تأصيلا أننا نشير إشارات عابرة إلى مكانة القرآن ووظائفه. فقد علمنا أن القرآن ما جاء لمجرد أن نتلوه، نعم الله عز وجل تعبدنا بتلاوة القرآن، فمن قرأ القرآن فهو في عبادة لله، ولكن هل هذه وظيفة القرآن وفقط؟ لا لا لا ثم لا، إن القرآن أنزله الله كما ذكرنا لتبين للناس ما نزل إليهم، لتحكم بين الناس بما أراك الله، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن جاء ليتعامل مع مشاكل العباد في كل مكان وفي كل زمان وعلى كل حال، وأقسم برب العرش العظيم غير حانث، ما من مشكلة تمر بها يا عبد الله إلا لك في القرآن عنها جواب، ولك في القرآن لها دواء وشفاء، سواء فصلت في القرآن أو أجملت وفصلت بالسنة، فكلاهما ذكر وكلاهما مكملا لبعضهما البعض. نعم أيها الأحباب، القرآن ما نزل لمجرد أن نتلوه أو نحفظه، بل هو كذلك يجب على كل مسلم أن يكون له ورد من القرآن، بل قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه من لم يكن في جوفه شيئا من القرآن، من لم يكن في جوفه شيء من القرآن فهو كالبيت الخرب. وإن كان شيخنا الألباني رحمه الله تعالى قد ضعف هذا الحديث، إلا أن معناه يثبت. فكيف تمضي يا عبد الله وقد أنزل الله لك النور، تمضي بلا نور في صدرك، كيف تستضيء على الطريق؟ كيف تستنير في طريقك؟ كيف تستهدي في حياتك؟ كيف تمنهج هذه الحياة؟ انظر ونتأمل، وقد مضى بنا الكثير أحبتي في الله، قد مضى بنا الكثير، جربنا وعشنا وحاولنا لنبحث لنا عن منهج، عن دستور، عن أسلوب حياة، وكل ذلك هباء منثور. لماذا؟ لأن بين أيدينا الكتاب الذي به المنهج وفيه المنهج ومعه النور ومعه الهدى ومعه الصراط المستقيم، ونحن نهجرهم إلا من رحم ربي جل في علاه. كيف نمضي بهذه الصورة؟ كيف نمضي ونحن أحوج ما نكون إلى أن نعيش مع القرآن وأن نستنير ونستضيء بالقرآن؟ حاجتنا أمس ما تكون الآن من ذي قبل أيها الأحباب، لنعيد تقييم الأمر ونعيد السير على الطريق، لنعيد دور القرآن في حياتنا، لنعيد أثر القرآن في حياتنا. القرآن أنزله الله ليكون معك في كل حال، ليكون مرجعا لك في كل أمر، ليكون هاديا لك إلى كل خير. فكيف بك إذا تركته؟ لابد أن تضل، لابد أن تضل، لابد أن تضيع، لابد أن ترى الضنك، لابد أن ترى الشقاء، وهذا ما يعانيه الكثير الآن. اسمع إلى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي صح عنه، وهو عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو يبين كيف تحاول أو تصل إلى رفع البلاء والغم والضنك عنك. قال عليه الصلاة والسلام في هذا: إذا أصاب ما أصاب عبد، ما أصاب عبدا قط هم أو غم أو حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ماذا قال رسول الله؟ قال: أن ترفع البلاء عني، أن تذهب الغم، أن مطلوب ذلك. ولكن أعاد الأمر إلى أصله فقال: أن تجعل القرآن ربيع قلبي. فلنسمع ولنتدبر ولنتعقل أيها الأحباب، لنعقل هذا الكلام، لنعقل هذا الكلام. فبالعقل لابد أن نقاد إلى أننا بحاجة إلى عود حميد إلى كتاب الله، إلى عود حميد إلى كتاب الله بالعقل قبل النقل بالعقل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وحزني وجلاء همي وغمي وذهاب حزني. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا بهن إلا أذهب الله غمه وأبدله مكان حزنه فرحا. اللهم أذهب غمنا وأبدل هممنا وحزننا فرحا يا رب العرش العظيم. هذا هو القرآن. انظر إلى رسولك الكريم كيف حولك وكيف ردك إلى القرآن ليرفع عنك الهم والغم والحزن. أين نحن من القرآن؟ وأين القرآن منا أيها الأحباب؟ نحن بحاجة إلى عود حميد إلى القرآن. تعالوا أيها الأحباب لنرى القرآن مع الأمة، الأمة التي هيأها الله لتكون خير أمة أخرجت للناس، لتكون خير أمة أخرجت للناس. ما هو مكانها الآن؟ ما هي منزلتها الآن؟ أمة في ذيل الأمم تضرب على الرؤوس بالنعال ولا محرك. لماذا؟ لأنها هجرت أصلها، لأنها تركت كتاب ربها وراحت تبحث لها عن منهج هنا وهناك بحجة أو بجهل أن هذا المنهج الذي في القرآن لا يوافق العصر الحديث. ورب العرش العظيم، هذا ضلال مبين. القرآن ما أنزل إلا ليكون لكل زمان ولكل حال ولكل حدث على مر الزمان، حتى يرث الأرض الله ومن عليها. القرآن منهج حياة. تعالوا لننظر ما جاءنا عن رسول الله حول هذا الأمر، كما بينا أنه قال: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله أو كتاب الله. تعالوا إلى هذا الحديث، وإن كان في سنده ضعف كما ضعفه شيخنا الألباني الذي رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه وأرضاه. وفيه يقول علي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن. فقال علي: ما المخرج منها يا رسول الله؟ اسمع إلى رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كتاب الله. فتن التي قال لنا عنها رسول الله كما جاء عند مسلم عن أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. سلم يا رب. قال علي: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. اسمع، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، هو الذي ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هو القرآن، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم. اللهم ارزقنا الهداية يا رب العرش العظيم. هذا هو القرآن. القرآن مأدبة الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: هو مأدبة الله، فأقبلوا أو فتعلموا مأدبة الله ما استطعتم. القرآن نحن أحوج ما نكون إلى أن نقبل عليه أيها الأحباب، في زمان سادت فيه الفتن وعم فيه الخطب، وكلنا نتساءل متى يرفع الكرب، ورب العرش العظيم لن يرفع إلا إذا عدنا إلى كتاب ربنا جل في علاه. ليس كلاما نظريا، ولكننا سنتناول هذا الكلام من خلال لقاءاتنا حول هذا الأمر. فالأمر إعقال، أفلا تعقلون؟ سننظر في كتاب ربنا، وسننظر في أحوال أمرنا، وسننظر فيما يدور من حولنا، لنعلم أننا بحاجة أن نعقل ما يدور. فإذا فعلنا ذلك علمنا أننا أحوج ما نكون إلى أن نعود إلى هذا الكتاب الكريم الذي قال عنه ربنا جل في علاه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. اسمع أخي الحبيب، اسمعي أخي أيتها الأخت الفاضلة الكريمة، كتاب هو كلام ربنا. نعم، أي أنك حينما تقرأه وحينما تعيش معه فأنت تعيش وتناجي وتكلم ربك جل في علاه. وإذا علمنا أن الله بيده الأمر كله، وهو الخالق جل في علاه، وإليه المرجع والمآب، علمنا أننا أحوج ما نكون إلى أن نستظل بظله جل في علاه في هذه الحياة قبل الوقوف بين يديه. الله أسأل أن يرزقني وإياكم العمل بما أنزل، واتباع أوامره، واجتناب نواهيه، وأن يظلنا جميعا بظله يوم لا ظل إلا ظله. أيها الأحباب، المقام يتطلب التفصيل، ولكننا نشير على عجالة إلى حال الأمة وحاجتها إلى حال الأمة وحاجتها إلى العود إلى كتاب الله جل في علاه. وسنتناول هذا الأمر بحديث يغلب عليه العقل لنعلم أن هذا الدين يخاطب كما يخاطب القلب فهو يخاطب العقل، وأن الأسباب تقودنا انقيادا إلى أنه لا بد لنا من عود حميد إلى كتاب الله. أيها الأحباب، لا يخفى على أحد مع هذه الطفرة العظيمة في وسائل الاتصالات ومع هذه الشبكة العنقودية التي جعلت مشارق الأرض ومغاربها تكون في آن واحد معا، مع هذه الطفرة لعب الشيطان بقلوب كثير من العباد. وفي هذا الجهل الذي عم أو ظهر بين الأمة تدخل الضلال ليضلوا من العباد ما زين لهم الشيطان طريق الضلالة. ولذلك سادت وكثرت الشبهات التي تخرج علينا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أن تخرج شبهات حول القرآن، هذا الكتاب الذي قال ربنا عنه ولم يجعل فيه عوجا ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا سبحانه جل في علاه، هذا الكتاب المحكم في إجمال أموره سبحانه جل في علاه، سبحان من أنزله، سبحان من دبر لهذا الكون أن يكون له هذا الدستور منهاجا ونورا على مدى الحياة. ظهرت هذه الشبهات لتدخل على قلوب العباد لا سيما الجهال، بل للجهال، لأن من علم لا يمكن بحال من الأحوال أن تطرأ عليه شبهة من هذه الشبهات. لماذا؟ لأن الشبهات من حيث ذاتها واهية كبيت العنكبوت واهية، ولكنها تدخل على من كان قلبه فارغا وعلى من كان علمه مفقودا لا يعلم شيء عن الدين. ويأتي السؤال، إذا كان المسلم على غير علم بدينه وعلى غير علم بمواطن الشبهات، ماذا يفعل في هذه الحالة وهي تدخل عليه تترى ومن كل جهة وبكل لون ومن كل حدب وصوب؟ ماذا يفعل المسلم؟ لابد أن يكون لديه اليقين الثابت الذي لا شك فيه أن القرآن كلام الله جل في علاه، هذا أصل. طب أنا ما علمش القرآن، لم أقرأ في التفسير، لم أتعلم القرآن، وجاءني بعض الضلال بشبهات حول القرآن، إذن لابد أن يكون هناك منهج. وما هو المنهج؟ هو بداية أن هذا القرآن كلام الله، فلا يمكن أن يكون فيه خلل ولا يمكن أن يأتي عليه شبهة ولو لم أعلم الرد على الشبهة. هذه الأولى، لابد أن أكون على يقين من ذلك، إن جاءني الشك فأنا في أمر خطير ورب العرش العظيم، لابد أن أكون على يقين وإن لم أعلم الرد. الثانية، أن أحيل من جاءني بالشبهة على من يعلم، ولا أتصدر أنا لها، لأن تصدري وتصدي لي بالحماس فقط وبالغيرة فقط سيقودني إلى الفتنة، لأني لا أعلم، والجهل مظنة الضلال، والجهل مظنة الضلال. فإذا تصدرت أنا لمن ألقى علي الشبهة كدت أقع وكدت أضيع وكدت أضل، وهذا يحدث بين شبابنا كثيرا في هذه الآونة من الزمان. أيها الأحباب، الشبهات أيها الأحباب قضية خطيرة، لا بد أن يكون لها منهج على عجالة، وقد جاءني النبأ بأنه لم يبقى لنا إلا دقيقتان، فأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيهما. الشبهات لابد أن يكون لدي اليقين أن الحق هو ما جاءني من عند الله، ألا أتصدر للرد على الشبهة وأنا لا أعلم وأحيل إلى من يعلم. الثالثة أن أبحث أن تكون الشبهة التي ألقيت علي سببا لأن أتعلم لا لأن أقع في الشبهة. ومن تعلم علم أن دينه دين قيم وأن كتاب ربه كلام الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيها الأحباب، هذه إشارات عابرة تعرضنا لها من خلال هذا اللقاء في هذه الدقائق العاجلة، لنشير إشارات عابرة إلى القرآن وأهمية دوره في حياتنا، لننتظم إن شاء الله تعالى في لقاءاتنا المقبلة حول إشارات، حول إعجازات القرآن وبيان للنور والدرر التي في القرآن، ومن خلالها ومن خلال بيان الفضل للقرآن والإعجاز في القرآن وفي مواطن القرآن المختلفة، مثل فواتح الصور، مثل القصص، مثل التكرار في القرآن، مثل الإعراب في القرآن، مثل تكرر القصة في أكثر من موطن، واختلاف اللفظ من موطن وآخر، وتكرر لفظ الجر في مكان وآخر في مكان آخر، واختلاف اللفظ بكلمة أو بحرف، مثل هذه الأشياء، ما العظمة، ما الإعجاز الذي فيها. سنعيش إن شاء الله تعالى مع هذه المعاني الجليلة، ومن خلالها نرد الشبهات التي يثيرها الكثير الآن من الضلال، ممن هم من غير هذه الملة، وأيضا ممن ابتلينا بهم من بين جلدتنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قالوا: ما صفهم لنا يا رسول الله؟ قال: هم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم. سنعيش مع هذه الأمور من خلال لقاء ومن خلال استضافة لضيوف كرام فضلاء، لأن الكلام عن القرآن لا يسعه أحد باستقلال، بل هو بحاجة إلى جمع ليبين كل، لأن القرآن يعطي لكل حاجته ويبقى مددا لا ينقطع. فالله أسأل أن ينفعني وإياكم بهذه اللقاءات، وأن يرزقني الإخلاص وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجعل أقوالنا وأفعالنا ومواقفنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقني وإياكم صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى في أعالي الجنان، إنه ولي